قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. وجمع العلامة السعدي في تعليقه على أبواب كتاب التوحيد إلى هذا الباب الباب الذي بعده: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال رحمه الله: الباب الأول خطاب للمسؤول، والباب الثاني خطاب للسائل. الباب الأول خطاب للمسؤول، وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحالة وتوسل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله، أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه، حيث أدلى بهذا السبب العظيم: لا يرد من سأل بالله. الباب الثاني خطاب للسائل: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فعليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه، فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة، وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه، فإنه لا يسألها بوجهه الكريم سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. من استعاذ بالله أي قال: أعوذ بالله من شرك أو شر فلان. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، أي من سألك بالله أو بوجه الله أن تفعل كذا أو أن تعطيه كذا فأجبه على ذلك ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. ومن دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى طعام سواء كان وليمة أو عرسا أو غير ذلك فأجيبوه دعوته، ما لم يكن عليكم في ذلك ضرر في الدين أو في الدنيا. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي من أحسن إليكم بمعروف، والمعروف اسم جامع للخير، فكافئوه على إحسانه بمثله أو بخير منه. الإسلام يدعو إلى الأهداف السامية والغايات العالية، لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسلمين بأن يكفوا شرهم وشر غيرهم عمن استعاذ بالله، وذلك بأن يكونوا له سندا ونصرا، وأن يحققوا طلب من سألهم بالله ما لم يكن في ذلك ضرر أو مشقة عليهم، وذلك من تعظيم الله جل وعلا ومن تكريم السائل به سبحانه، وزرعا للمحبة في نفوس الناس، وأن يجيبوا دعوة من دعاهم لوليمة عرس أو غيرها، وذلك لتقوية أواصر المحبة بينهم وتثبيتا للمودة والألفة، وأن يكافئوا من عمل لهم معروفا، فإن لم يستطيعوا فإن عليهم أن يدعوا له حتى يظنوا أنهم كافأوا، وذلك يكون رفعا لنفس المبذول له عن المنة وتطييبا لقلب الباذل، لأن المبذول له إذا كافأ فإنه حينئذ يرتفع عن المنة عليه، أي أن يمن عليه من أعطاه، لأنه إذا كافأ فلم يعد له منة. فإن لم يستطع أن يكافئه بمثل ما أعطاه فإنه يدعو له. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت صدقة إلى أحد قالت لمن أرسلت: ماذا قالوا لك؟ فإذا قال: قالوا جزاها الله خيرا، تقول: وجزاهم، يجزيهم بمثل ما قالوا ويبقى لنا أجرنا. وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنه. فيجب دفع الشر عمن استعاذ بالله عز وجل. ويجب إعطاء السائل ما سأله بالله إذا كان السائل محتاجا أو مضطرا لذلك، وما لم يكن على المسؤول في الإجابة ضرر ولم يكن السؤال في محرم أو مكروه. ووجوب إجابة دعوة المسلم إلى وليمة أو عقيقة أو ما أشبه ما لم يترتب على ذلك ضرر ديني أو دنيوي. ووجوب المكافأة على المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المكافأة على المعروف أمرا يسيرا، يعني إن لم تستطع أن تكافئ من صنع لك معروفا فادع له، هذا لا يكلفك شيء، فادع له حتى ترى أنك قد كافأته، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل الحديث على تحريم رد من سأل بالله، وأن ذلك مناف لتعظيم الله، وذلك مناف للتوحيد. ولأجل ذلك ذكر الحديث تحت الترجمة رحمه الله تعالى، قال: فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموا. إعاذة من استعاذ بالله، أي من استعاذ بالله وجبت إعاذته، إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعلا أو تركا فإنه لا يعاد. إعطاء من سأل بالله وإجابة الدعوة والمكافأة على الصنيعة، كل هذا واجب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المكافأة على الصنيعة، أي على صنيعة من صنع إليك معروفا، وأن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. إذا كان الصانع لا يكافأ مثله عادة فلا مناص حينئذ من الدعاء له، لأنه لا يستطيع أن يكافئ. حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أنه لا يقصر في الدعاء بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأ. وهذا لا تسمح به في الحقيقة إلا نفس مؤمنة موحدة. كثير من الناس لا تسمح نفسه بالدعاء إلى أخيه، قد وجدنا في هذا العصر عجبا. فمثلا إذا كان المرء صائما وأراد أخوه أن يتحصل من ورائه على أجر وثواب فأعطاه تمرة مثلا ليفطر عليه، فإنه إذا أخذها منه لا يفطر عليها حتى لا يحصل مثل ثوابه من غير أن ينقص من ثوابه شيء. إن النفوس ينبغي أن تتهذب، ولن تتهذب إلا بالتوحيد والتربية على التعاليم. ما أكثر ما تجد من أمثال هذه الصغائر بين كثير من الناس، بل بين كثير من طلاب العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والسفساف هو غبار الدقيق الذي يتطاير عند الطحن بالرحى، هو أيضا ما تثيره الأقدام من عثير عند المشي في طريق ذي تراب. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافه. تدري لو أننا تمسكنا بهذا القدر لتغيرت حياتنا، فإن الإنسان إذا ترفع عن السفاسف، ترفع عن الصغائر وارتفع عنها إلى معالي الأمور، فلا شك أنه يوفر طاقة عظيمة من طاقة قلبه وعقله، ثم تصرف هذه الطاقة في محلها. وأما التنزل إلى ذلك المنحدر الهابط من أجل أن يشتبك الناس بعضهم مع بعض حول سفاسف الأمور، هذا تضييع للأعمار، بل هو تضييع للدين، نسأل الله العافية.